سعيد أكون معاكم النهاردة عشان نكون كلنا بنشارك بكلمة الله. خلونا نفتح مع بعض لأجل تعزيتنا رسالة بطرس الرسول الأولى والإصحاح الأول. رسالة بطرس الرسول الأولى والإصحاح الأول. هنقرأ مع بعض من بطرس الأولى صح الأول وعدد 13. هنقرأ مع بعض صح الأول من عدد 13 لعدد 20. استأذنكم نقف كلنا مع بعض ونقرأ كلمة ربنا. خلينا نقف مع بعض ونقرأ إخوة أخوات صوت عالي بطرس الأولى صح الأول ومن عدد 13 لعدد 20. لذلك منطقوا أحقاء مع بعض إخوة أخوات مرة تاني. لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قدسين لأني أنا قدوس. وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد، فسيروا زمان غربتكم بخوف، علمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. آمين. خلينا نرفع قلوبنا مع بعض، خلينا نطلب أن الرب يفتح قلوبنا وأذهاننا. كلنا بنحتاج إليك يا رب، كلنا بنحتاج لكلمة تشبع حياتنا، كلمة تغيرنا، كلمة تقدسنا، كلمة تنقينا. يا رب كلنا جايين إليك يا رب ونقول لك نحوك أعيننا. أنت عندك الكلمة النبوية، أنت عندك يا رب شفاء لكل ضعف فينا، أنت عندك يا رب دواء لكل مرض في حياتنا، أنت عندك يا رب فرح يا رب لكل حزن جوانا. يا رب تعالى وافتح عينين على كلامك، تعالى وسود بالروح القدس، نثق إنك حاضر، نثق إنك موجود. أبانا نصلي في اسم ابنك يسوع وليك كل المجد. آمين. تفضل استريح. بطرس أحبائي من الشخصيات العجيبة في كلمة الله. بطرس بعلماء النفس بيصنفوه ضمن الشخصية الحمروية، اللي هو الشخصية المندفعة، الشخصية اللي تندفع في كلامها بدون ما تفكر. بطرس لما نبص نلاقيه في أوقات كتير قوي هلاقيه شخص متقلب المزاج، شخص المزاج بتاعه ده متقلب. فمثلا نبص نلاقي مع بعض في متى 16 في وقت معين جه الرب وجمع التلاميذ حواليه وقال لهم كده: الناس اللي بره بتقول ايه عني؟ فقالوا انه بيقولوا انك واحد من الانبياء، وقوم تاني بيقولوا انك ايليا، وقوم تاني بيقولوا انك ارميا. الرب قال لهم: طب انتوا بتقولوا ايه عني؟ بطرس الوحيد اللي وقف قدام كل التلاميذ وقال: انت هو المسيح ابن الله الحي. رب رد عليه احبائي وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، ان لحما ودما لم يعلن لك، لكن ابي الذي في السماوات. ايه ده؟ اتاري بطرس اخد اعلان من السماء مين هو المسيح. بعد ما خلص رب الكلام ده كله بعدد واحد، عارفين الرب يقول لهم: انا هأسلم لأيدي الكهنة، انا هأسلم علشان اموت لأجلكم. يجي بطرس هو هو هو متغيرش. يجي يقول حشاك يا رب، حشاك يا رب. ايه بطرس؟ قال له انا عندي استعداد اموت عوضا عنك. عارفين الرب قال له ايه؟ الرب قال له تعبير صعب جدا، قال له اذهب عني يا شيطان، انت معصرة لي. ايه ده؟ مش انت اللي لسه من كم دقيقة بتقول انت هو المسيح ابن الله الحي؟ شخص متقلب المزاج. عشان كده احبائي اوقات كتير بيحصل في حياتنا الروحية نفس اللي حصل مع بطرس في متى 16. اوقات كده تحس بحياتك الروحية عالية جدا، وتحس انك انت فرحان بالرب، وتحس انك انت مسرور جدا بالرب، وعمال تتكلم كلمات حلوة جدا للرب، وفجأة تحصل لك مشكلة، تحصل لك كارثة، يحصل ظرف عند حياتك، تبتدي تتكلم زي بطرس كلمات مش بركة، كلمات لعنة. عشان كده احبائي يجي ابليس في الوقت اللي انا فيه، مش فوق انا تحت، ويجي يقول لي ان انا مش هنفع تاني حياتي تتصلح. وده اللي كان بيعمله مع بطرس، كان يجي له كده في اوقات معينة لدرجة ان بطرس يئس من نفسه، حس ان دعوة اللي الله دعا ليها مش هتكمل. جه في يوحنا 21 وقال لتلاميذ انا رايح فين؟ اتصيد، انا خلاص، انا حس ان انا يئست من الحياة. لكن احبائي العجيب في الرب انه يجي ويعالج ضعف بطرس بطرق عجيبة جدا. عشان كده احبائي الوحيد اللي في الكتاب المقدس اللي كتب عن الرب انه اله كل نعمة هو بطرس. نقرأ مع بعض في بطرس 5:10، يتكلم بطرس عن انه انت اله كل نعمة. ايه ده؟ انت عرفت ازاي الكلام ده يا بطرس؟ قال اصلا عرفت ان رب هو الوحيد اللي بيعرف ازاي يعالج الاخطاء بتاعتي، ويعالج الضعفات والنقائص اللي عندي، اصله هو اله كل نعمة، اله كل نعمة. عشان كده احبائي لو انا حاسس انه حياتي الروحية متبهدلة روحيا، لو حاسس ان انا متبهدل روحيا، لو حاسس كده ان حياتي الروحية ضعفت لدرجة ان انا يأست من حياتي زي بطرس، وقررت ان انا ارجع تاني للامور اللي كنت بعملها الاول قبل ما اعرف الرب، وقررت ان انا ارجع للخطايا الاولانية اللي انا مت عنها وتبت عنها، انا بحتاج اعرف ان اله كل نعمة موجود عشان يردني لي من تاني، عشان يرجعني لي من تاني، عشان يقول لي كده ان انا اله كل نعمة، ان نعمتي تغطي ضعفك، ان نعمتي تغطي النقائص اللي عندك، ان نعمتي تداوي الجروح اللي جواك ليها سنين طويلة، ان نعمتي هتقدر تخليك تديك قوة تقدر تقف تاني وتشهد عن الرب. يجي الرب ويقول لبطرس عند بحر طبرية، بعد ما بطرس سابه، بعد ما بطرس انقره، وبعد ما بطرس لعنه، وبعد ما بطرس ابتدى يحلف وينكر ويلعن ان هو ما عرفش اسم يسوع، يجي احبائي الرب في مره من مشهد العجيب اللي بيعمله الرب مع اولاده، يجي الرب يقول لبطرس ايه؟ اتحبني يا بطرس؟ انت بتقول ايه يا رب؟ انت بدل يا رب ما توبخ بطرس، انت بدل يا رب ما تقول كلمات إدانة لبطرس، بتقول لبطرس أتحبني؟ قال آه. أنا وأنت ينفع نقول لبعض لو حد أخطأ فينا إن إحنا نوبخ وندين ونقول ليه عملت كده، لكن الرب أحبائي وهو بيتعامل مع ضعفاتنا بيتعامل من منطلق النعمة، فما يجيش يوبخني، ما يجيش يقول لي أنت وحش، ما يجيش يقول لي انت خاطي، ما يجيش يقول لي انا عارف ان انت واقع ليك سنين وشهور وما بتاخدش الخلوة وما بتقراش في الكتاب ومش بتصلي، لكن انا جايب نعمتي علشان تغطي الضعف اللي عندك، انا جايب النعمة بتاعتي علشان تكمل النقائص اللي عندك. عشان كده احبائي اصله اله كل نعمة، مش اله عادي اللي احنا بنعبده. يجيبوا له واحدة بعيد عنكم زانية امسكت في ذات الفعل. احنا كلنا لما نعرف انه في واحدة زانية في مغاغة، يا السلام، نشمت فيها، وكل بقى اللسان بتاعنا كله على فلانة، لكن الرب ما يعملش كده. يجي يقولوا له ايه حكمك عليها؟ يجي الرب لأنه إله كل نعمة، يقول لهذه المرأة: يا امرأة أما دانك أحد؟ تقول له: لا أحد يا سيد. قال لها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. إيه يا رب ده؟ قال: أصل أنا بتعامل مش من منطلق الناموس، أنا مش بتعامل مش من منطلق الدينونة، أنا بتعامل مع النقائص والخطايا والضعفات اللي عندك من منطلق إن أنا إله كل نعمة، كل نعمة. عشان كده بطرس أحبائي اختبر إن إلهه إله كل نعمة. عايز أقول لك النهاردة وأقول لك: أنت إلهك، إلهك بالنسبة لك هو إله كل نعمة، ولا أنت حاسة غير كده وأنت حاسس غير كده؟ أنا حاسس إن إلهي، إلهي اللي أنا بجاي عشان أصلي له النهاردة، هو إله كل نعمة ولا لا؟ الضعف اللي عندي والخطايا اللي عندي والنقائص اللي عندي والحاجات المرة اللي في حياتي، أنا عارف إن هو إله كل نعمة لغاية لدرجة إن هو هيقدر يرجع حياتي من جديد ولا لا؟ عشان كده بطرس كتب قال إنه في 5 دعوات الرب دعانا ليها، لأن هو إله كل نعمة، فقال إنه في 5 دعوات الرب دعانا ليها.